مستمعينا، وهلا بننتقل بلا فقرتنا الثانية اللي مختارينها بشهر رمضان، هي من وصايا الحكماء الأدباء العظماء، حتى الناس العاديين. حتى أكيد أكيد، يعني نحن عم نختار كلمات أخيرة هي ممكن تكون رسالة، وصية، أمانة، ممكن تكون قبل ساعات الأخيرة من حياة الشخص أو الإنسان، أو قبل بقليل، أو خلال مسيرة حياته، ممكن تكون من آباء وجهوها لأبنائهم، فيها خلاصة تجربتهم. طبعا أكيد ندى بدها تكون فيها كل الحنان والحب، يعني مثل ما بيقولوا إنه ما حدا رح يعني بيحب الإنسان أو مثلا الولد قد أبوه أو أمه. أكيد. ومن الوصايا في وصية أب لبنته. صحيح، نحن اخترنا شيء يناسب حلقة اليوم من رسالة مع الموج. أكيد. خلينا هيك ضمن الأسرة غرام وعلاقة الأب ببنته والبنت والأم بابنها أو ببنتها. اليوم وصية أب لبنته. كلنا بنعرف قدي الأب بيكون متعلق ببنته غرام. صحيح. فوقت بيودعها للعروس أبوها بيناديها يوم زفافه وبيقلها: اليوم تنتقلين إلى يدين غريبتين، وفي هذه الليلة سيظلك سقف غريب في بيت رجل غريب. في هذه الليلة سأقف عند سريرك النظيف في بيتي فأجده خاليا من عطر الطهارة فوق وسادتك البيضاء. وقد تنهمر الدموع من عيني لأول مرة في حياتي، فاليوم يغيب عن عيني وجه ابنتي ليشرق في بيت جديد. اليوم ينتقل شعوري وتنتقل أحاسيسي إلى أهلي أمك يوم سلموني ابنتهم وهم يذرفون الدموع. كنت أظنها دموع الفرح، ولم أعرف إلا اليوم ما كان ينتابهم هو نفس ما ينتابني الآن، وأن ما يعذبني هذه الساعة هو ما كان يعذبهم، وأن انقباض قلبي في هذه اللحظة وأنا أسلمك بيدي لرجل غريب كان يداهمهم أيضا. وصدقيني يا ابنتي أنه لو كان لي يوم تزوجت أمك نفس شعور الأب لأفنيت عمري في إسعادها، كما أحب أن يفني زوجك عمره في سبيل إسعادك. في هذه اللحظة أندم على كل لحظة مضت ضايقت فيها أمك، فاليوم أجاوز الحاضر وأجابه المستقبل وأتمثلك واقفة أمامي تقولين: زوجي يضايقني يا أبي، فماذا أفعل؟ صغيرتي، الرجل يفاخر دائما بأن زوجته تحبه، فاحرصي على إظهار حبك أمام أهله واكرميهم، لأنه يحب أن يفاخر بأنه انتقى زوجة تحب أهله وتكرمهم. بنيتي، إذا ثار زوجك فاحتضني ثورته بهدوء، وإذا أخطأ داوي خطأه بالصبر، وإذا ضاقت عليه الدنيا فليسعه صدرك. واعلمي يا بنيتي بأنك تاج على رأسه مرصع بالياقوت أو بالشوك يدمي رأسه. حبيبتي، كوني له أرضا مطيعة يكن لك سماء، وكوني له مهادا يكن لك عمادا، واحفظي سمعه وعينه، ولا يشم منك إلا طيبا، ولا يسمع منك إلا حسنا، ولا تقع عيناه إلا على جميلا. وتذكري بنيتي كم تعبت من أجلك وقمت بتربيتك على أروع القيم، فكوني مثالا طيبا يرى فيك جميل أخلاقنا، وأسأل الله أن يعطيك السعادة. أمسكت بيد أبيها ونزلت دمعة من عينها وقالت: أحبك يا أبي، وكم أتمناه رجلا مثلك. كبرت البنوت، كبرت ست الكل، صار بدها تتجوز تتركني وتفل كبرت البنوت كبرت ست الكل صار بدها تتجوز تتركني وتفل ربيت بدموع العينين ربيت بالنقد وبالدين بيجي واحد متر النين بياخدها وبيفل كبرت البنوت كبرت ست الكل صار بدها تتجوز تتركني وتفل ربيت بدموع العينين ربيت بالنقد وبالدين يجي واحد بدر منين ياخدها وبيفل شو غنيت الليلتنام بليالي الشتوية وعديتن عد الأيام تصارت صوية شو غنيت الليلتنام بليالي الشتوية وعديتن عد الأيام تصارت صوية تقهرت تعذبت سنين كرمال عيوننا الحلوين ولما صارت بالعشرين عريس الغفل طل تياخدها ويفل كبرت البنوت كبرت ست الكل صار بدها تتجوز تتركني وتفل ربيت بدموع العين ربيت بالنقد وبالدين يجي واحد بدر منين بياخدها وبيفل معه الليلة رح بتروحي وهيدي كل القصة بقلك بصوتي المجروح مبروك مع غصة معه الليلة رح بتروح وهيدي كل القصة بقلك بصوتي المجروح مبروك مع غصة بعرسك قلبي بهديكي وبطلب من الله يخليكي لو في عيوني اهديكي بضل عليك بطل وجهك بقلبي ضل كبرت البنوت كبرت ست الكل والرسالة الثانية أو الوصية الثانية هي من أم لابنها غرام لاحظنا بالوصية الأولى شو حسيتي لما الأب عم يوصي بنته كان عم يوصيها شيء من الحكمة والعقل أنه كيف تعيش حياتها سعيدة مع زوجها أكيد شوفي دائما وصايا الأم بتكون مختلفة بتلعب على الوتر العاطفي أكثر يعني شوفي شو كانت بتقول الأم هو دائما أنت بتميلي على عاطفة الأب أنا بعرفك ننا أنا أنت بتميلي للعقل مثلا بحب كلام العقل كلام أكثر ما بعرف ليش هو حلو العاطفة أكيد الإنسان بلا مشاعر ما هو إنسان بس عم بتقله الأم مع أنه ما في قدك على أولادك ما شاء الله عاطفين رح نسمع سوا نحن والمستمعين هالوصية بتقله الأم ابني العزيز سيأتي يوم تراني فيه امرأة عجوز ملأت التجاعيد وجهي أتمنى منك في ذلك الوقت أن تصبر لأني أو أن تصبر أني أدعو الله أن تحاول فهمي ستراني يومئذ بطيئة أجد صعوبة في التحرك كأني أحمل رجلي لا تغضب بل تذكر يوم كنت صغيرا تحاول المشي فكنت تضع يدك على يدي يوم خطوت خطواتك الأولى كنت أساعدك وأحركك بساعدي ستراني يا بني يوما لا أقدر على الأكل ولم أستطع أو ولن أستطع ارتداء الملابس لا تغضب بل تذكر يوم كنت ألبسك أو أمشط شعرك وأربط حذائك بسروري يوم كنت أمضغ الطعام لك بفمي وأغذيك من صدري ستراني حينئذ لا أستطيع الاستحمام عاجزة بسبب خذلان جسم لا تغضب بل تذكر يوم كنت أطاردك لأدعوك لاستحمام وأقدم كل عذري يوم كنت أجفف شعرك صدقني تلك سعادة عمري يوم أخذت أكثر من سنة كاملة لأعلمك كيف تقول أمي يوم علمتك الأسماء فتعيد نطقها بصعوبة من ورائي ستراني حتما حائرة حقا في التكنولوجيا وأكثر لك من أسئلتي لا تغضب بل تذكر يوم علمتك أبسط الأشياء حتى أنك تمنيت أن تعرفها مثلي يوم علمتك الأخلاق كانت أصعب ما يمكن تعلمه في وقتي ستراني يوما طريحة الفراش والصوت يخرج من كثرة آلامي. لا تغضب يا بني، بل تذكر يوم كنت أبلل منشفة وأضعها على جبينك فوقها يدي. ابني العزيز، سيأتي ذلك اليوم الذي أتمنى فيه لقاء ربي بسبب الآلام. لا تحزن، بل تأكد أن سعادتي تكمن لما تساعدني في الوصول بسلام. وين بده يكون وتنين لوين عم نسأل لوين.